الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه بعده، ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف بلفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في مماتها. الكلام على تكفين الميت. وتقدم لنا صفة تكفين الرجل في أنه يكفن بثلاث لفائف، بثلاثة أثواب متساوية، فإن كان بعضها أصغر من بعض فيجعل الأصغر مما يلي جسد الميت، ويجعل الثوب الكبير هو الظاهر يلف ويخفي ما تحته. والآن في صفة تكفين المرأة، ونظرا لكون المرأة عورتها في حال الحياة أعظم من عورة الرجل، فزيد لها في اللباس والتكفين زيادة في الستر، فتكفن المرأة بخمسة أثواب وليست متساوية، بل هي كما سيأتي بيانها. والعمدة في هذا ما روي في تكفين أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام حاضر وفاتها، وهو الذي ناولهم أكفانها واحدا بعد الآخر. أما رقية فقد توفيت رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فلم يحضر وفاتها صلى الله عليه وسلم. وكلاهما رقية وأم كلثوم توفيتا وهما تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولذا سمي رضي الله عنه ذا النورين، لأنه ما تزوج رجل بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه. تزوج رقية، فلما ماتت تزوج أم كلثوم رضي الله عنهما. تقول ليلى الثقفية: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى. الحقى هو الإزار، وجاء في بعض الروايات حقوة يعني إزارة، وهو الذي يستر من السرة فأسفل، وهو الإزار ويسمى الحق ويسمى الحقاء. ثم الدرع، والدرع هو الذي يلبس على الجسد من الكتفين فأسفل. ثم الخمار، والخمار هو الذي يغطى به الرأس. ثم الملحفة، وهي التي تعم الجسد بمثابة العباءة ونحوها. ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر الذي جمع الجميع، غطى الجميع. إذن فالمرأة تكفن بخمسة: إزار وقميص أو درع وخمار وملحفة وثوب يستر الجميع أو لفافة تستر الجميع. وزيد في لباس المرأة لأن عورتها أعظم وأفحش من عورة الرجل، فاكتفي للرجل بثلاث لفائف وللمرأة بخمس لفائف. والمرأة تختلف عن الرجل، وقد تقدم لنا أن الرجل إذا مات محرما فإنه لا يلبس المخيط، يكفن في الإزار والرداء. أما المرأة فلو ماتت محرمة فإنها تلبس المخيط الدرع ونحوه. فصل: فإن لم يجد إلا ثوب فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه غطى رأسه وترك على رجليه حشيش، لما روى خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة إذا غطى رأسه بدت رجلاه وإذا غطى رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. عرفنا أن اللباس هذا الثلاثة الأثواب للرجل والخمسة للمرأة أن هذا الكفن الكامل، والمجزئ لفافة واحدة للرجل والمرأة يستر جميع البدن. فإن لم يوجد ما يستر البدن كاملا، أن غطي الرأس ظهرت الرجلين، وإن غطيت الرجلان ظهر الرأس، فماذا يصنع بالكفن إذا كان صغيرا لا يكفي؟ يرجع إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مصعب ابن عمير رضي الله عنه استشهد في أحد، وكان من أنعم الشباب، يلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن الطيب ويأكل ما لذ وطاب من الطعام في مكة، فترك كل هذا رغبة فيما عند الله جل وعلا في الدار الآخرة، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله، وهو الذي عرف أنه من أبر الناس بأمه، وكانت أمه مدللة له مكرمة له تعطيه كل ما يريد ويشتهي. لما أسلم وخالط الإيمان بشاشة قلبه رضي الله عنه وأرضاه، قالت أمه: لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. فقال لها: إن شئت كلي وإن شئت دعي، فوالله لا أكفر بعد أن من الله علي بالإسلام. وحبسته وآذته بعد دلاله، ثم هاجر إلى المدينة فرارا بدينه من أمه وكفار قريش رضي الله عنه وأرضاه. وحينما استشهد في أحد ما كان عنده شيء، وما وجد له كفن إلا نمرة، يعني لباس يلتف به كالعباءة ونحوها. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه غير ساترة لجميع جسده. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: غطوا بها رأسه لأنه أكرم. وضعوا على رجليه الإذخر، حشيش، نوع من أنواع الحشيش. فهكذا السنة، إذا ضاق الكفن عن تغطية البدن كله يغطى الرأس ولو بدت الأرجل، فيوضع عليها شيء من اللفائف ولو من العلف أو من العشب الحشيش ونحو ذلك. نعم نعم. فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش أو ورق. فإن كانت أضيق، لو غطي الرأس بدت العورة، ولو غطي من أسفل الرجلين بدت العورة، فيغطى بها أي بالكفن العورة من السرة إلى الركبة، ويغطى الباقي بالحشيش والورق والعلف ونحوه. فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد، لما روى أنس قال: كثر القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، وهو حديث حسن. فإن كثر الموتى ولم يوجد أكفان كافية للجميع، فلا بأس أن يجمع الرجلان والثلاثة في الكفن الواحد، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كثر القتلى وقلت الأكفان يوم أحد. يوم أحد كان النصر في أول الأمر للمسلمين، وفر المشركون، ثم حصل مخالفة من الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل لحراسة المسلمين، فكر المشركون بقيادة خالد بن الوليد على المسلمين، فحصلت الهزيمة للمسلمين، وكثر فيهم القتل والشهادة، وما ذاك إلا بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكثر القتل في المسلمين ولم يكن هناك عندهم أكفان يكفنون بها، فكانوا يجمعون الرجلين والثلاثة الرجال في كفن واحد، ويدفنون ويوضعون في قبر واحد. فصل. فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل، لأنه في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا. وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد الغسل. غسلنا الميت وكفناه ووضعناه على النعش وحملناه، ثم نظرنا فإذا خرج منه شيء من أنفه أو من دبره أو من فمه، فهل نعيد الغسل أم نحمله على حاله هكذا؟ بل ننظر، إن كان شيء يسير فنحمله ونصلي عليه ولا نعيد الغسل، لأن الشيء اليسير لا يؤثر من ناحية، ثم لا يؤمن أن نغسله ثانية ثم يخرج شيء يسير، ونغسله ثالثة ويخرج شيء يسير، فلا، فنحمله ولا نعيد الغسل، ولا نقول انتقض وضوءه، بل لابد من وضوءه وتغسيله ونحو ذلك. هذا ما دمنا نشتغل في تغسيله كما تقدم لنا، إذا خرج منه شيء أعدنا الوضوء دون الغسل، لكن هذا بعدما كفناه وأردنا حمله خرج منه شيء، فنستمر في حمله ولا نعيد غسله. إذا كان هذا الخارج شيء كثير فحينئذ نقول يجوز أن يستمر في حمله ولا يؤثر هذا عليه، ويجوز أن نعيد غسله مرة ثانية ونغسل الأكفان ثم نضع شيئا يمنع نزول مثل هذا من القطن أو اللصقة أو ما تيسر مما يمنع هذا النزول، إن كان من الأنف أو من الفم أو من أحد السبيلين، وضعنا فيه شيئا يمنع النازل، ولعل هذا أولى في إعادة تغسيله إذا كان الشيء كثير، حتى تغسل الأكفان ويصلى عليه وهو طاهر الأكفان والبدن. وإن خرج كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته، وعنه أنه يعاد غسله ويظهر كفنه، لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد، لأن عرفنا أن القليل قد يتكرر فلا نعيده، الكثير نستطيع أن نتخذ وقاية عن تكرره فنعيده، وإن حملناه على حاله فلا بأس، لأن أدينا ما علينا وهو التغسيل. فصل. وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا ولم يخمر رأسه، لأن حكم إحرامه باق، فيجنب ما يتجنبه المحرمون، لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وإذا مات المحرم في حال إحرامه الذي لم يتحلل من إحرامه قبل رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، فإنه يغسل بالماء والسدر ولا يحنط، يعني لا يوضع في تغسيله الطيب، ولا يغسل بالحنوط ولا بالكافور لأنه نوع من الطيب، ويكفن في ثوبيه فلا يكفن في قميص لأنه محرم، والمحرم لا يلبس المخيط، ويعامل بعد موته كمعاملته في حال حياته وإحرامه، لأن حكم الإحرام باقي، فلا يطيب ولا يؤخذ شيء من شعره ولا من أظافره ولا يغطى رأسه، لأن المحرم الرجل لا يغطى رأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سقط من راحلته فانكسرت عنقه فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر، السدر ليس فيه طيب بل هو وسيلة تنظيف وآلة تنظيف ينظف به فقط، وكفنوه في ثوبيه يعني في إزاره وردائه اللذين هو محرم بهما، ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه لأن حكم الإحرام باقي، والمحرم من الرجال لا يغطي رأسه، فكذلك إذا مات لا يغطى رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني كأنه لا يزال في نسكه إلى يوم القيامة. وعنه لا يغطى وجهه ولا رجله، والظاهر عنه جواز تغطيتهما لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لا يغطى وجهه ولا رجلاه، والظاهر جواز تغطيتهما لأنهما أولا لم يذكرا في الحديث، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فقط، ولم يقل ولا تخمروا وتغطوا وجهه، والمحرم من الرجال له أن يغطي وجهه، فكذلك إذا مات يغطى وجهه، وكذلك تغطية الرجلين، فهما لم يرد في حديث ابن عباس المتفق عليه رضي الله عنه. نعم. ولا يلبس قميصا إن كان رجلا لأنه ممنوع من لبس المخيط، وإن كان امرأة جاز ذلك لأنها لا تمنع من لبس المخيط، وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها. ولا يلبس قميصا إن كان رجلا يعني لا يلبس مخيط لأنه ممنوع من لبس المخيط، وإن كان امرأة فتلبس كما تقدم الدرع أو القميص أو الثوب، ولو كان مخيطا ولو كانت محرمة، لأن المرأة المحرمة في حال الحياة لا تمنع من لبس المخيط، فكذلك في حال الوفاة لا تمنع من لبس المخيط. نعم. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها، وفعل بها ما يفعل بغيرها، لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها، وقد أمن ذلك بموتها. عرفنا أن المرأة إذا ماتت في حال الإحرام تجنب ما تجتنبه في حال الحياة من الطيب ونحوه، ولا يؤخذ شيء من شعرها ولا من ظفرها لأنها محرمة، لكن إذا ماتت معتدة، إذا ماتت معتدة في عدة الوفاة، وعرفنا أن المرأة في حال عدة الوفاة تجتنب الطيبة والزينة مدة العدة قلت أو كثرت، قد تكون عدتها في حال الوفاة ساعة مثلا، وقد تكون سنة فإذا ماتت خلال العدة فما الحكم؟ كيف تكون عدتها ساعة؟ إذا توفي زوجها مثلا وماتت بعده ووضعت بعده بربع ساعة خرجت من العدة، لأنها تخرج من العدة بوضع الحمل، سواء كانت العدة عدة طلاق أو عدة وفاة. وقد تطول مدة الحمل فتبقى معتدة حتى تضع الحمل، فالعدة قد تطول وتقصر. فإذا ماتت المرأة في حال عدتها هي منهية عن قربان الطيب ولبس الزينة. إذا ماتت في عدتها هل تطيب أو لا؟ قالوا تطيب، لأن عدة الوفاة انتهت، ما دامت توفيت هي فقطعت، ليست كحال الإحرام باقية. حال الإحرام للرجل والمرأة باق ولو مات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما المرأة فإنها نهيت عن الطيب، لأن في هذا ترفه واشتياق إلى الزواج وترغيب في زواجها إذا شم منها الطيب، فهي منهية عن أن يشم منها الطيب في حال العدة، وتجتنب كل ما يرغب أو يدعو إلى نكاحها. فإذا ماتت في حال عدتها فإنها تطيب كما يطيب غيرها من النساء غير المعتدات، لأن ترك الطيب لأجل العدة، لأجل أن لا يرغب في نكاحها، وما دامت ماتت فقد انتهى أمرها. باب الصلاة على الميت. بعدما انتهى من التغسيل والتكفين بين حكم الصلاة على الميت. نعم. وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا إله إلا الله. ويكفي واحد، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر. وهي فرض كفاية الصلاة على الميت، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وإذا ترك الميت بلا صلاة ودفن بلا صلاة عليه أثم كل من علم بذلك. وإذا صلى عليه بعض الناس ولم يصلي عليه البعض فالأجر للمصلي، ومن لم يصلي لا إثم عليه ولا أجر له. وهذا هو فرض الكفاية، أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل إذا ترك. وهي فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا إله إلا الله. أي شخص قال لا إله إلا الله يعني مسلم فيصلى عليه، حتى وإن كان زاني، وإن كان مات شارب للخمر، وإن كان قاتل للنفس، وإن كان قاتل لنفسه، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله فهو يصلى عليه. صلوا على من قال لا إله إلا الله. وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ثم لا يلزم أن يكون كل الناس أو كل من علم يصلي عليه، لو صلى عليه واحد كفى، المهم أن توجد الصلاة عليه. وكلما كثر المصلون فهو أفضل، ولذا قال العلماء يستحب التأخير من أجل كثرة المصلين، فيؤخر التأخير الذي لا يضر من أجل كثرة المصلين، أما التأخير الضار فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في تجهيز الجنازة. ويكفي واحد لو صلى عليه واحد، مثلا لو أن شخص مثلا كان